يكون لمن آمن أسوة في الرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة مع مجموعة من القيم والمبادئ والأخلاق التي سنها وأوصانا بها رسول صلى الله عليه وسلم. حلقتنا في هذا اليوم تتكلم عن البيئة والحيوان، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدكتور عوض القرني الداعية والمفكر الإسلامي المعروف. مرحبا بك دكتور عوض. مرحبا بك وأهلا وسهلا. ولو أبنت لنا عن أوجه الحساب عن البيئة من خلال سنة الله عز وجل ومن خلال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءت الرسالة المحمدية الخاتمة لتكون منهجا كاملا كان للحياة إلى أن تقوم الساعة، فكان لابد ضرورة أن تحتوي على كل الأحكام التي يحتاجها الإنسان في مسيرته إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد خلق لنا ما في هذا الوجود، ما في هذا الكون، خلق لنا الشمس والقمر والأرض والهواء والماء والتراب والنبات والحيوان، وجعلها تسير وفق سنن وقوانين ثابتة قاهرة. الإخلال بهذه القوانين يؤدي إلى ما أسماه القرآن ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الذين يسعون للإخلال بالتوازن الذي خلق الله عليه الوجود سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. التذليل هنا هو جميع قوى تهيئة الأرض إلى أن أصبحت مهدا رؤوما لحياة الإنسان. والأبحاث لم تكتشف إلى الآن كوكبا آخر يصلح في حياة الإنسان غير الأرض. نعم. على الإطلاق. فالإنسان بفعله المجاهد لمنهج الله ومنهج رسول الله يؤدي إلى الإخلال بهذا التذليل، فتجمح وتضطرب هذه الراحلة الذلول التي تسبح بنا في الفضاء في ملكوت الله، فيكون الدمار وتكون الفيضانات والزلازل والبراكين والتلوث البيئي والغلاف الحراري وثقب الأوزون وكل ما فيه يعني من المصائب والمشاكل. الله سبحانه وتعالى من خلال استقراء كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في فهمه جعل هناك العديد من المحددات لعلاقة الإنسان بالبيئة بما فيها من إنسان وحيوان وجماد. المحدد الأول هو الفهم والعلم والإدراك لمكونات وموجودات وقوانين وعلاقات هذه البيئة الكونية التي تحيط بنا. والقرآن الكريم دعانا كثيرا إلى النظر وإلى إلى إلى نظر البصيرة، وليس نظر البصر فقط بل إلى نظر البصيرة أيضا. المحدد الثاني بعد محدد العلم والفهم والإدراك والاطلاع والبحث والمعرفة هو محدد التسخير، يعني تسخيرها واستثمارها لخدمة الإنسان. وهذا التسخير والاستثمار يقتضي المحدد الثالث وهو المحافظة على هذا الوجود. المحافظة على هذا الوجود في أصل خلقته واستمراره وفق قوانين الله التي أبدعه عليها، ومنع الإخلال بهذا التوازن الموجود فيه. إذن نحن أمامنا الآن ثلاث محددات: الفهم والعلم، التسخير والاستثمار، المحافظة عليه. يأتي المحدد الرابع وهو الاستمتاع الذوقي الشعوري بما أودع الله فيه من جمال. ولذلك نجد القرآن الكريم والسنة النبوية تتحدث عن هذا كثيرا. يعني كل ما في القرآن من حديث عن الألوان أو حديث يعني عندما يتحدث عن بهيمة الأنعام لكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. وذكر في مكان آخر يعني ذكر يعني فائدة أخرى يعني أنها تحمل أثقالنا إلى بلد لم أملكم بالغه إلا بشق الأنفس. وذكر أيضا الاستمتاع بجمالها عندما ذكر النبات وذكر فيه من كل زوج بهيم. عندما ذكر حتى ما يعني ما أبدعه الإنسان لابد أن يكون متفقا مع هذه القاعدة. البعد الجمالي لابد أن يلاحظ. ولذلك عند الحديث عن المنشآت وعن السفن في البحر وصفت بأوصاف جمالية ذوقية. وعند الحديث عن الجبال عن لها دور وهي رواسي في الأرض تحدث عن جمالها وعن إبداعها وعن عظم آيات الله سبحانه وتعالى فيها. إذن هذا بعد آخر هو البعد الجمالي الذوقي والاستمتاع به. ينشأ عن ذلك كله إذا كان هناك علم وفهم كان هناك تسخير واستثمار وكان هناك محافظة وتنمية وكان هناك استمتاع سيأتي البعد الأخير وهو الحب. فالعلاقة تصبح بين الإنسان وبين الكون من حوله علاقة حب وعلاقة ود في جملة. وهذه كلها خلاف النظرات المادية التي تنظر بل علاقات الكون كلها عندها علاقات الصراع. بل حتى الإنسان صراع بين الطبقات وصراع بين الحضارات وصراع بين الرجل والمرأة وفي أيضا صراع بين الإله والمخلوق وصراع بين الكون والإنسان وصراع لا نحن يعني الرؤية عندنا رؤية أخرى تختلف عن هذا اختلافا جذريا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتشاءم الصحابة بجبل أحد لأنهم أصيبوا عنده فقال لهم أحد جبل يحبنا ونحبه. يعني انظر هذه المشاعر الإيمانية مع جبل صخري بركاني أسود أزرق أصيب فيه 70 من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما ذلك بغيره هذه المحددات حين تضبط علاقة المسلم مع البيئة ومع الحيوان ومع النبات ومع الجماد سيحافظ الإنسان على هذا المهد الرؤوم الذي لكي تستثمره وتستمتع به وتعيش فيه بهناء الأجيال القادمة. لو بينت لنا بعض القواعد التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول نعم أو ممارسة. نعم هناك قواعد في كتاب الله وسنة رسول الله مثلا في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى في جانب الجمال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. هذا يعني تأمل نظري استمتاع جمالي لم يتحدث عن الجانب الوظيفي لها. والنجوم أيضا ذكرنا من وظائفها في السماء الجمال بالإضافة إلى الدور الوظيفي للإنسان وهو الاهتداء والدور الوظيفي في السماء وهو الحماية من الشياطين وغير ذلك. الذي أحسن كل شيء خلقه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين والله نزل لكم من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صحيح أن المفسرين تحدثوا عن الفساد المعنوي لكن اللفظ عام ليس هناك ما يخصصه. ودليل على أن أصل الخلقة في الكون هو الصلاح والإصلاح وأن الإنسان ولذلك قال ظهر الفساد في البر والبحر ظهر ولم يكن موجود بما كسبت أيدي الناس. إذا أردنا أن نتحدث يعني عن أيضا بعض الأحاديث المصطفى صلى الله وسلامه عليه يحدثنا أن امرأة بغيا دخلت الجنة لأن سقط كلب. الكلب عندنا في الشريعة حيوان نجس ويعني ليس أسوأ منه لدينا إلا الخنزير. ومع هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تعجب الصحابة يعني قالوا أو في هذه قال في كل ذات كبد رطبة صدق. بينما امرأة أخرى حبست هرة منعتها من أن تأكل حتى ماتت فدخلت النار بسبب ذلك. فما بالك بمن يعني يتصرف تصرفات تؤدي الى اهلاك الشعوب بالمجاعات وبالفيضانات، يعني ما هو جرمه عند الله سبحانه وتعالى؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما من احد يزرع زرعا فياكل منه طير انسان او طير او حيوان الا كان له صدقه. تصور الذي عند هذه المزرعه، كم الطيور التي تاكل منها، كم الجيران التي تاكل منها، كم الحيوانات التي تاكل منها، له صدقة. لم يحددها هذه الحيوانات له أو ليست له، هل أخذتها ببيع يعني حتى لو باع واستثمر سيبقى له صدقة إذا أحسن النية. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة، يعني شتلة النخل أو الصغيرة، فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها. طبعا مؤكد الساعة قامت الآن، لا يمكن أن يستثمر من ثمرها لأن النخل يحتاج سنوات، لكن الحديث عن مبدأ أن القضية قضية عبادة، قضية التزام بأمر الله سبحانه وتعالى. الله عليه وسلم، ما علاقة مثل هذه الأداب أو مثل هذه السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم للتعامل مع البيئة مع ما يسمى الآن بفك النهضة أو بفك العمران؟ لكن يستأذنك أن تكون الإجابة بعد هذا الفاصل. فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى في حلقتكم الأخيرة التي تتكلموا عن الحيوان والبيئة عبر برنامجكم برنامج الأسرة الحسنة. دكتور عوض، توقفنا عند قضية ما علاقة هذا الكلام مع ما يسمى الآن بفك النهضة وفك العمران. أنا أقترح على كليات الشريعة والأقسام العلمية الشرعية لغيرها من الكليات وعلى العلماء والباحثين أن يوجدوا لنا فقها جديدا يمكن أن نسميه فقه البيئة. نعم. وأنا أدعو الإخوة الباحثين من الباحثين في درجات الماجستير والدكتوراه إلى أن يسجلوا رسائل علمية في هذا الفقه، وهو فقه جدير بأن يسجل فيه. وكذلك أيضا أدعو إلى إيجاد فقه أيضا جديد نسميه فقه الجمال أو فقه الذوق والجمال. وأدعو أيضا الباحثين والباحثات إلى أن يسجلوا رسائل وأبحاث علمية في هذا النوع من الفقه. ونحن في هذا العصر في أشد الحاجة إلى إحياء معالم هذا الفقه، لأن الحضارة المادية الجشعة التي معيارها الرئيسي الربح والربح والربح فقط توشك أن تدمر الحياة والأحياء. فما لم ينهض العقلاء الذين يستشعرون المسؤولية الربانية حيال الوجود كله بالأخذ على أيدي السفهاء، وليبدأ ذلك من الميدان المعرفي والميدان العلمي والميدان الأكاديمي والميدان الجامعي، ما لم ينهض ويتحول ذلك إلى منظمات دولية وإلى برامج وإلى خطط وإلى استراتيجيات وإلى، فيوشك العالم ينقرض والعقلاء يصيحون في جنبات هذا العالم ولا مجيب. ولعلها فرصة للمسلمين، يعني أنا رأيت قريبا في إحدى الفضائيات برنامج في بريطانيا مع بعض أنصار البيئة وفي ألمانيا أيضا يتحدثون تحت شعار بعض ما علمني محمد، وهم ليسوا من المسلمين، من أنصار البيئة من الخضر، يتحدثون عن ما تعلموه من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا البيئة وهم لم يسلموا بعد. كان شعارهم بعض ما علمني محمد. أنت حينما كنت تستعرض قبل قليل مثل هذه الأعذاب ومثل هذا البعد الناضج الذي يسنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية الاهتمام بالبيئة والحيوان، صراحة استفز هذا الأمر يعني ذهني وعقلي. أين نحن عن هذا المنهج مع أننا ننظر إن نظرنا لمثل هذه القضايا أنها من الأمور الحياتية الراهنة القريبة التي أتت الآن، يعني بينما هذا هو منهج سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل. نعم، بل هو منهج وهي قضية دينية وشرعية قبل أن تكون قضية حياتية. يعني الأمثلة مثلا خذ في قوله صلى الله عليه وسلم: يعني من أحيا أرضا مواتا فهي له. هذه دعوة مفتوحة لجميع الناس إلى الزراعة والإنبات والعمران في الأرض وإحيائها. يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. إذن الذي يسن في الحياة الفساد والإفساد والدمار عليه وزر وزر من عمل به بعده. ومن هنا ندرك خطورة هذا الأمر، بعض هذه القضايا الخطيرة التي لا يكاد يلتفت الناس إليها بسبب المفاهيم الخاطئة عن قضايا الدين والتدين، المفاهيم الخاطئة التي تجعل الدين والتدين محصور في الدار الآخرة دون أن يتحدث عن بعده الدنيوي الذي هو العامل المؤثر الأهم في حتى النتائج الأخروية. ونحن ذكرنا أكثر من مرة في هذه الحلقات قول الحق سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقلنا الحياة الطيبة بجميع صورها وجميع تشكلاتها بما فيها يعني الصحة وما فيها التوفر الغذاء وتوفر الماء ونقاوة الهواء والاستمتاع بالجمال، كل هذه يعني من الحياة الطيبة. أمر متوقع أن الناس يستغربون أن يكون في الشريعة الإسلامية علاج لأزمات البيئة الفاجعة التي يعيشها الناس في زماننا هذا بسبب بعدنا وعدم أيضا تجديدنا للفقه وللعلم والشريعة. فنحن نعيش عالة على ما أنتجه فقهاؤنا سابقا ممن لم يعيشوا أزماتنا. ولذلك فأنا مرة أخرى أدعو علماءنا وفقهاءنا وأساتذتنا وباحثينا إلى أن يرسموا هذا الطريق ويوسعوا مجرى هذا النهر وينشئوا فقها جديدا معتمدا على المنهج الراشد. دكتور عواض، ماذا تقول في ختام برنامج الأسوة الحسنة؟ أقول لقد عشنا في هذه الحلقات في هذه الأيام والليالي مع أعظم منهج يمكن أن يطلع عليه أو يتعامل معه أو يتأمل فيه أو يستمتع به أو يتفقه فيه أحد من الناس، منهج الإنسان الكامل، الأسوة، القدوة، الرحمة، النموذج الأمثل صلوات الله وسلامه عليه. وأدركنا من خلال هذه الحلقات أننا نحتاج للحديث عن سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى شهور وشهور وأعوام وأعوام. ولذلك فأنا أدعو جميع الإخوة المشاهدين في كل مكان إلى أن نحاول أن نتخذ قرارا عمليا في آخر هذه الحلقات ليقتني كل منا كتابا في السيرة النبوية ثم يجعل في برنامجه يوما أو ساعة، في يوم من الأسبوع ساعة أو في يومين ساعتين، يلتقي مع أسرته أو مع زملائه أو مع أصدقائه يتدارسون سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. وسيرون كيف تتبدل أفكارهم وتنجلي مشاعرهم وتستقيم أخلاقهم وسلوكياتهم وتنفتح أمامهم آفاق الأمل والتفاؤل والنجاح بإذن الله سبحانه وتعالى. إن لم نخرج حتى بهذه الخطوة العملية المحدودة بعد المتابعة والاستماع والعيش في ظلال سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم، فكأننا لم نزدد على أن أقمنا على أنفسنا الحجج التي سيحاجنا بها حين نقف بين يدي الله، وقد تحدث عن ذلك القرآن الكريم في قوله: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أدنو فأذكر ما اكتفيت فأنتني، خجل تضيق بحملي الأقدام، ماذا أقول وألف ألف قصيدة أصماء قبلي سطرت أقلام، حتى وقفت أمام هديك باكيا فتدفق الإحساس والإلهام. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المستاء لحظات هي الأجمل وهي الأسمى وهي الأسعد، كيف لا ونحن عشناها مع المعلم الأول والمرشد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. اسمكم جميعا في ختام هذا البرنامج نشكر ضيفنا الدكتور عوض القرني أستاذ أصول الفقه في جامعة الإمام سابقا والداعية والمفكر الإسلامي المعروف، على ما أثرت عقولنا وأفهامنا وقلوبنا وأمتعتنا وأبهجتنا كثيرا بهذه الشجرات النبويات الكريمات. شكرا لك كثيرا كثيرا. أشكركم أنتم أيضا على تحملكم وعلى تواصلكم معنا من خلال هذا البرنامج المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، في الرحمة تجري ينبوعا من خافقه أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أخلاق كالجنة طابت، وشمائل آثرة حلوة، هو أسمى رجل عرفته دنيانا وإمامه صفوة، طبى للمؤمن لو يحيا ورسول الله له أسوة، ورسول الله له أسوة. Thank you.